توسع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم لن نقف مع جبل من الجبال، وإنما مع من صنع هذه الجبال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان طلبا من بعض الإخوة أن يكون يعني كلام عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفته يعني خلقته، كيف كان شكله صلى الله عليه وسلم. فهناك الخلقة وهناك الخلق، الخلق شيء والخلقة شيء آخر. الخلق هو يعني تعامل الإنسان، كيف يتعامل، كيف هي أخلاقه، يعني هل هو كريم، هل هو يعني يصبر، هل هو شجاع، هذه أخلاق، مكارم الأخلاق. أما الخلقة فلا دخل للإنسان فيها، فالله عز وجل يخلقه كما شاء كما شاء. فحديثنا اليوم عن سيد الخلق، عن سيد الخلق أجمعين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حاز النبي صلى الله عليه وسلم قدم يعني السبق في كل شيء، في كل شيء، أي شيء تتكلم عنه من مكارم الأخلاق فهو يعني حاز النصيب الأوفر صلى الله عليه وسلم، أي شيء بدون استثناء في أخلاقه، بل ليس فقط في أخلاقه بل في خلقته صلى الله عليه وسلم، كيف كان شكله. فقد خلقه الله عز وجل، يعني أجمل شيء خلقه الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. بعض الناس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعض الناس يعني يعلم من من من السنة وكذا أو القرآن الكريم، يعلم أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان جميلا، كان يعني حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن. طيب هنا احنا حديثنا عن الشكل، يعني عن الخلقة، هل يوسف عليه الصلاة والسلام أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أجمل، يعني أرفع أخلاقا من كل الأنبياء، وأجمل وجها وخلقة من كل الأنبياء والرسل، هذا يعني شيء مقطوع به. لكن كيف لكن الأمر أن الصحابة لم يكونوا من شدة إجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومهابتهم له، فكانوا لا يستطيعون أن يملأوا أعينهم من النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ما يستطيع أن يحدق فيه ويبقى ينظر إليه، يعني إجلالا له. وهذا يجربه الإنسان إذا التقى مثلا برجل مهاب، مثلا عالم، داعية، كبير، كذا، فلا يستطيع أن ينظر إليه، يعني يمدد فيه النظر ويمعن فيه النظر مما عنده من الجلال في وجهه والمهابة. ولا شك هذا عالم أو شيخ، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يعني يهابونه صلى الله عليه وسلم ويجلونه. نسبه الشريف، يعني لا يوجد نسب أشرف من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل نظر يعني في الأنساب، يعني فجعله من أفضل الأنساب، يعني أفضل قبيلة وأفضل يعني نسب، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله. من يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله زيد بن عبد المطلب زيد أناف غير موجود، هذا ابن هاشم زيد، ابن هاشم زيد، ابن عبد مناف زيد، ابن قصي زيد، ابن كلاب، ما شاء الله عليكم، هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى عدنان، إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إلى إبراهيم، هذا نسبه، يعني يرجع نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، هذا نسبه الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه كثير من الصحابة، منهم علي رضي الله عنه، ومنهم من أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات معه في البيت، يعني معه يخدمه، فلا شك أنه رآه ورأى أحواله. أنس بن مالك أتت به، يعني أمه، من أمه؟ أم أنس، أم سليم، أم سليم هذه أتت بأنس ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له هذا أنس ابني يخدمك. شوف امرأة يعني ذكية، فجعلت ابنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي عنده 10 سنوات يخدمه. ومن أجمل ما قال أنس بن مالك في النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي، تصور 10 سنوات كاملة، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هل يستطيع إنسان أن يكون هكذا؟ هذا خادم، يعني الإنسان مع خادمه 10 سنوات كاملة، ما يجي ولا يوم واحد يقول له ليش فعلت كذا، ولا ليش ما فعلت، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من يعني من خلقه الرفيع صلى الله عليه وسلم. شكله يعني كما وصفه، كما جاء في وصفه في كثير من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا أو كان ربعة أو ربعة، يعني أنه لم يكن طوالا، ما كان طويل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان طويلا، ما كان طويلا وما كان مترديا، يعني ما كان قصيرا. القصير المتردي أو المتردد، هذا القصير الذي تجد إنسان يعني هكذا خلقه الله، تجد أعضاءه داخل في بعض من قصره، العنق داخل في الرأس، داخل في العنق، وهكذا إنسان يعني كأنه مجموع كتلة، هذا خلق الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، لا هو طويل، لأن الطويل كثيرا يعاب، والقصير كثيرا يعاب، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربعة بين الرجال، لا هو طويل جدا ولا هو قصير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطهما، والمطهم هو الكثير اللحم، كثير اللحم، لم يكن جسمه يحمل اللحم كثيرا، يعني كان يعني لم يكن نحيلا، لم يكن نحيفا، يعني ضعيف البنية، وما كان يعني بدينا مطهما، يعني ترى إنسان يعني سمين أو كان فيه لحم كثير، لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره لم يكن بالجعد القططي، لم يكن جعدا قططا. ما معنى جعد قطط؟ لم يكن شعره متجعد وقطط بحيث لا يمشط إلا بصعوبة، لم يكن كذلك. وفي نفس الوقت لم يكن سبطا، لم يكن شعره سبطا، لم يكن يعني سبطا مثل شعور الروم، يعني مترسلا، ما كان كذلك، لا هو رطب كثير سبط ولا هو جعد قطط، فكان بين. وكان له كما يقول أنس، ما رأيت أحسن ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن وأجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمة هي الشعر النازل إلى شحمة أذنيه، كان شعره ينزل إلى شحمة أذنيه من الجوانب، وكانت له هذه تسمى اللمة، وكان شعره من الخلف إلى أكتافه، وهذه تسمى إيش؟ الجمة، اللمة والجمة، فكانت عنده جمة، كان شعره يضرب إلى أكتافه صلى الله عليه وسلم، وكانت له لمة، فشعره من الجوانب يصل إلى شحمة أذنيه. فيقول أنس ما رأيت أبدا ذا لمة، يعني صاحب لمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، في حلة حمراء، كان يلبس حلة حمراء، ولا تقل لأن الأحمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبسه، فإنها لم تكن حمراء مصمتة، لم يكن كلها أحمر، وإنما كانت فيها حمراء، كانت حمراء وفيها خطوط، فيها خطوط سوداء، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يرد على من قالوا إنه نهى عن الأحمر وهو يلبس الأحمر، لا، إذا كان الثوب أحمر مصمتا فلا يجوز للرجل أن يلبسه، لكن إذا كان فيه الأحمر ومخطوط بخطوط أخرى من لون آخر فيجوز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفته أم معبد، فكان مما قالت أنها قالت في صوته صحل، في صوته صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه صحل، والصحل بحة في الصوت يستحسنها العرب، يعني رجل صوته فيه بحة، فيه بحة طبيعية، هذه البحة تستحسن، كانوا يرون أن هذه البحة حسنة، فهي بحة تعطي الصوت حسنا، تعطي الصوت حسنا. كان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصوته هذا الصحل وهي هذه البحة. وقالت له وفي عنقه سطع، يعني كان في عنقه طول، كان عنقه صلى الله عليه وسلم طويلا كقطعة الفضة، يعني بياض، لأن لونه صلى الله عليه وسلم كان شديد البياض مشربا بالحمرة، لأن إذا كان شديد البياض فلا يكون حسنا، الإنسان أبيض كثير فلا يكون هذا حسنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أبيض مشربا إيش؟ بحمرة، مشربا بحمرة، وهذا من أجمل الألوان، هذا من أجمل ألوان الجلد، يعني في حياة، يعني هذا اللون فيه حياة تجد فيه، يعني هذا اللون الأحمر طبعا يعطيه الدم الذي دليل على يعني قوة البدن ودليل على نعمة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لونه، ولذلك جاء في بعض الحديث أنه كان أزهر اللون، كان أزهر اللون. ويقول أحد الصحابة رأيت، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حسبت الشمس تجري في وجهه، حسبت أن الشمس تجري في وجهه، هذا من النور ومن تلألؤ نوره صلى الله عليه وسلم في وجهه. كذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان واسعا أو بعيدا ما بين المنكبين، يعني كتفيه، يعني أعلى الظهر كان واسعا، وهذا يدل على إيش؟ يدل على قوته صلى الله عليه وسلم. طبعا عريضة ما بين المنكبين هذا يدل على قوة. وكان كذلك قوية، كان عنده ضخامة في مفاصل كتفيه صلى الله عليه وسلم. ومعروف علميا، وأنا درست هذا الأمر، معروف علميا أن أضعف المفاصل في الجسم هي مفاصل الكتفين، أضعف المفاصل هذه الكتفين، يعني فيها مفاصل كثيرة سبحان الله، ولكي يسهل على الإنسان تحريك كتفيه، هو من أكثر المفاصل حركة، يعني ممكن يتحرك الإنسان بكتفيه كثير، يحتاج الإنسان إلى هذا، فلذلك هي مفاصل كثيرة فيها، تقريبا 6 مفاصل موجودة في الكتفين، 6 مفاصل، هنا مثلا 3 مفاصل، هنا مفصل واحد، هنا مفصل واحد، هنا 6 مفاصل. وطبعا يعني سهل جدا أن تصاب هذه المفاصل، لكن سبحان الله، الله عز وجل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة عجيبة في مفاصله في كتفيه، فكانت عنده ضخامة في الكتفين صلى الله عليه وسلم. كذلك كان ضخم الكراديس، تقرؤون أنه كان ضخم الكراديس، والكراديس جمع كردوس، والكردوس هو المفصل، هو المفصل، مفاصله، يعني الإنسان ما هو الشيء الذي قد يصيب الإنسان في جسمه ويتأثر في الحركة وكذا، هي المفاصل، مفاصل مهمة جدا، تصاب، كثير من الناس مصابين بالمفاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن التي هي عند الناس تكون ضعيفة فكانت عنده قوية، حتى وصفها الصحابة بأن وصفه الصحابة بأنه كان ضخم الكراديس، تجد المفاصل قوية، إذا كانت المفاصل قوية فكيف بباقي الأطراف؟ ولذلك قالوا كان ضخم مشاشي، ضخم المشاشي، المشاش أو جليل المفاش، المشاشي، جليل المشاش، والمشاش هي رؤوس العظام، رؤوس العظام، وهي المفاصل، كان ضخم المفاصل صلى الله عليه وسلم. وكان عظيم الكفين عظيم القدمين، يعني كف رجل، مش يعني كف صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له كف، وهذا يعني دليل على إيش؟ على القوة وشدة البطش. وإذا حارب صلى الله عليه وسلم أنت تمسك بالسيف، يعني طول اليوم ماسك بالسيف تحارب، كيف تحارب إذا لم يكن عندك هذه القوة؟ فكان صلى الله عليه وسلم عنده ضخم الكفين، وكان كذلك ضخم القدمين، كان ضخم القدمين، له أقدام قوية وضخمة صلى الله عليه وسلم، حتى كان إذا تمشى، يعني إذا كان يمشي صلى الله عليه وسلم فكأنما يتقلع، كأنما يتقلع، وهذه من القوة. الإنسان لما يكون قوي كذا، يعني لما يكون إنسان خفيف، إنسان خفيف يعني 50 كيلو ولا كذا يمشي، يعني قام يعني لا تحس بمشيته، لكن الإنسان القوي الثابت على الأرض كأنما يتقلع. تشوف الآن طائر صغير يمشي وشوف فيل يمشي، فرق كبير. هذا الفيل يرفع هذه القوائم القوية، فيصفونه، يصفون الصحابة، يقولون كان صلى الله عليه وسلم إذا، يقول أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فكأنما يتكفأ، فكأنما يتكفأ، وفي رواية كأنما ينصب، كأنما ينصب من صبب، كأنه نازل من جبل، كأنه نازل من جبل. يعني قال هو يمشي ولا يكترث ونحن نجتهد أن نلحق به. كان يمشي مشية، وهذه مشية، هذه مشية أولي العزم، مشية فيها قوية، يعني ليست مشية يعني لا فيها يعني خللاء ولا كبر، ولا مشية فيها ضعف وهوان، يمشي الإنسان يعني منحنيا، هذا ليس يعني. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يمشي هذه المشية، يمشي متكاسلا، فضربه بالدرة، ضربه بعصاه، وقالوا ليس هذا هو، ليس هذا هو يعني المشي هونا على الأرض، أو كما قال رضي الله عنه. فكان أفضل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كأنما يتكفأ من صبب صلى الله عليه وسلم. أما جبهته فكانت واسعة، كان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رآه الصحابة يعني يرون جبينه الواسع ناصعا، كأنك ترى قطعة قمر، كأنك ترى قطعة قمر من بعيد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح، إذا فرح استنار وجهه كأنه فلقة قمر، هذا جاء وصفه، كأنه فلقة قمر، كأنه دارة قمر، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان كان له عرق، كان له عرق بين حاجبيه، إذا غضب أو فرح كان هذا العرق ينبت، كان يظهر عليه صلى الله عليه وسلم حالة الغضب أو حالة الفرح. وكانوا يعرفون ذلك، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كره شيئا إذا رأوا هذا العرق بين جبينه، يعني عرق ظاهر مع بياض وجهه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العرق يظهر ينبض هذا العرق، فكانوا يعرفون أنه غضب صلى الله عليه وسلم أو كره الشيء أو فرح بأمر صلى الله عليه وسلم. حتى عرقه صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه ما لمست حريرا ولا ديباجا، والديباج نوع من الحرير، يقول ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي يد قوية ولكن لينة، مش يسلم على واحد يكسر له يده، يده لينة صلى الله عليه وسلم، وكان لينا، وكان إذا سلم على أحد لا ينزع يده صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الآخر الذي سلم عليه هو الذي ينزع يده، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وما شممت ريحا ولا عرفا أطيب ولا مسكا أطيب من ريح وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل، ولا كان يدخل على بيت أم سليم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بيت أم سليم، وربما نام على فراشها كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، ينام على فراشها. أم سليم هي أم أنس رضي الله عنها، فكانت تأتي رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يعرق، كان يعرق صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل هذا العرق على إهاب يعني من جلد، لأن ما كان عندهم هذه الأمور يعني الوتيرة وهذه الأمور، فكانوا ينامون على الليف وعلى الجلود، فكان ينزل عرقه صلى الله عليه وسلم على الجلد، فكانت تأخذه وتجعله في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا فقال لها: يا أم سليم ماذا تصنعين؟ قالت له: عرقك يا رسول الله نأخذه نطيب به صبياننا نتبارك به. وفي رواية قالت له: نأخذه ونطيب به المسك، العرق نبي عرق النبي صلى الله عليه وسلم يطيبون به المسك، يجعلونه في المسك فيكون أطيب مما كان، هذا عرقه صلى الله عليه وسلم. حتى أنهم وصفوه بأن عرقه كان ينزل منه العرق في بياض اللؤلؤ وصفائه، يعني العرق النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إليه فإذا هو صافي مثل اللؤلؤ، وكذلك في تلألؤ اللؤلؤ. وكذلك بالنسبة لشعره، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر في بدنه، لم يكن كثير الشعر ولم يكن قليله، فكل شيء عنده وصف صلى الله عليه وسلم. فكان له مسربة يسمى طويل المسربة، يعني جاء في وصف أنه كان طويل المسربة، والمسربة هي هذا الشعر النازل من الصدر إلى السرة، يعني يكون نازل خط واحد نازل، ليس صدره مملوءا بالشعر وبطنه وظهره، هذا لم يكن وصفه صلى الله عليه وسلم، إنما كان عنده شعر دقيق ينزل من أعلى الصدر إلى سرته صلى الله عليه وسلم، وهو ما سموه بالمسربة، يعني كان طويل المسربة. وكان عنده خاتم النبوة بين كتفيه، خاتم النبوة، طبعا هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ودليل على نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، كان بين كتفيه يعني خلف كتفيه، كان عنده لحم ناشئ مثل كما جاء في صحيح مسلم مثل بيض الحمام، مثل بيض الحمام، تعرفون بيض الحمام، مثل بيض الحمام، هكذا وصفه الصحابة الذين رأوا ذلك. هذه علامة كانت عنده صلى الله عليه وسلم في ظهره، وهي خاتم النبوة. كان صلى الله عليه وسلم بالنسبة كان طويل الساق، كان طويل الساق كذلك، هذا من وصفه. وهذا يعني سبحان الله، أنا أقرأ بعض الأمور فأرجع إلى أمور درستها يعني في الدراسة، فأقول سبحان الله، يعني كيف خص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى عضل في جسم الإنسان هو عضل الساق، عضل الساق يعني من الأمام، هذا العضل يعني يتحمل ثقل يعني كثير، ممكن أن يزيد على، قالوا ممكن أن يتحمل 3000 كيلو، يتحمل يعني أعطى الله القوة لهذه اللحمة البسيطة سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قوي الساق، حتى كان طويل، يعني هذا الساق عنده كان طويلا وقويا صلى الله عليه وسلم. أظن أن هذا هو الذي كان عندي ما أقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، لحيته، يعني لحيته كما جاء في الوصف كان كث اللحية، كان طويل اللحية تغطي صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب بالحناء، لأنه لم يحتج لذلك، لأنه لم يشد شعره صلى الله عليه وسلم. فعد الصحابة كما في صحيح مسلم وغيره أنه يعني مات صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه أكثر من 20 شعرة بيضاء، ما كان أكثر من ذلك. حتى جاء في بعض الروايات أنه كان ذلك في عنقفته، العنقفة هي هذا الشعر تحت، يعني هذا الشعر هذا هو العنقفة، يعني تحت الشفة السفلى، هذا يسمى العنقفة، يعني هذا الشيب اللي كان عنده فقط في هذا. أما رأس النبي صلى الله عليه وسلم شعره ولحيته لم يكن فيها شيب، ومات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني مات على هذا ولم يخضب. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا التعطر، كان يرجل شعره وكان يدهن صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يتعطر كثيرا، يتعطر كثيرا، يعني حتى كانوا يمرون في مكان في المدينة فيشمون ريح نبي صلى الله، ريح النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون أنه مر من هنا، يعني أنه مر يعني دون أن يروه، وذلك لأنه كثير التعطر صلى الله عليه وسلم. هذا شارب. نعم طبعا كان له شارب. كيف؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال حفوا الشوارب وجزوا الشوارب، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء في ذلك. فالإمام مالك مثلا كان لا يرى أن الرجل يحف الشارب، كان لا يرى ذلك وكان يكرهه، هذا ما وصله من العلم يعني. فكان مالك مثلا رضي الله عنه كان يرى الأمر في الشارب هو أن يؤخذ الشعر بحيث لا ينزل على الشفة، بحيث لا ينزل على الشفة، ولا يأخذه كله يعني كما يفعل كثير من الناس، ولا شك أن ذلك يعني في السنة موجود، لكن الإمام مالك كان هذا هو فقهه في هذا الأمر. طيب عندكم شيء ذكرونا بشيء من أوصافه صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لعينيه جاء وصفهما أنه كان أدعج العينين، أنه كان أدعج، والأدعج هو شديد سواد العين، شديد بياض العين، يعني عينه صلى الله عليه وسلم كان شديد سواد الأسود في العين شديد السواد، والأبيض في العين شديد البياض، والأبيض فيه حمرة، فيه حمرة، أبيض العين فيه حمرة، وكان واسع العينين صلى الله عليه وسلم، حتى جاء وصفه كان أشكل العينين، يعني واسع العينين. أما حاجبه فكانوا جاء أنه كان مقرون الحاجبين، وكما وصفته أم معبد رضي الله عنها، لكن أقرن لم يكن بالأقرن، يعني إذا من بعيد لا يظهر لك أقرن، لكن إذا اقتربت منه رأيت اقتران يعني العين، وهذا من الحسن، يعني اقتران أن تكون الحاجبان مقرونتان، هذا يعني من الحسن. كان أفلج الأسنان، أفلج الأسنان، كان أفلج الأسنان، وخصوصا الثنايا، وهذا أيضا من الحسن. الإنسان الذي عنده أسنان ليست مفلجة، فهذا الإنسان يميل فمه إلى الرائحة الكريهة، لأنه لا يعني معروف هذا الأمر، يعني هذا طبيا معروف، من كانت عنده الأسنان يعني ليست مفلجة فإن فمه يميل إلى الرائحة الكريهة، لكن من كان مفلج الأسنان فإن طبعا كل هذه الأبخرة وهذه الأمور التي تخرج فإنها تخرج حتى وإن كان الإنسان قد أغلق يعني فمه وأسنانه، بخلاف خصوصا في النوم أفلج الأسنان إذا قام في الصباح يكون فمه ليس فيه رائحة كريهة، وهذا معروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج الأسنان حتى وصفوه قالوا إذا تبسم صلى الله عليه وسلم فكأنما يتبسم عن اللؤلؤ، يعني أسنانه بيضاء كأنها اللؤلؤ، وإذا ضحك كأنما خرج من بين أسنانه نور، يعني يحسون، تصور يعني يتكلم فتحس بأن النور يخرج من أسنانه، يعني من شدة حسن هذه الأسنان منتظمة بيضاء كاللؤلؤ، يعني خصه الله عز وجل بأمور يعني لا يمكن أن تجتمع لإنسان آخر. كان أهدب يعني الأشفار، يعني أشفاره يعني كان طويلة أشفار، والأشفار هي شعر الأجفان، كان طويلة حتى ربما تراكمت، هذا شعر الأشفار من طوله كان يتراكم، واحدة تطلع فوق واحدة يعني من طولها، وكان شديد سواد الشعر صلى الله عليه وسلم. ذكروني ببعض الأمور وأنا أشرح لكم، أنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة. أقنى الأنف، الأخنى الأنف، طويل الأنف، طويل الأنف طبعا ليس طولا فاحشا، وهذا يعني كان عند العرب من الحسن أن يكون الرجل لا يليق به أن يكون أنفه صغيرا. الأنف الصغير هذا يصلح لمن؟ يصلح للمرأة، فجمال المرأة بأنف كبير، بأنف ضخم ليس جميلة، ولكن الرجل بأنف صغير ليس جميلا، ليس وسيما، فالعكس، فالمرأة يصلح لها الأنف الصغير والرجل يصلح له الأنف الطويل، كان ليس غليظا ضخما ولكن كان أنفه طويلا يعني يظهر، وكان كذلك وجهه، كان وجهه ليس بالمستدير ولكن كان فيه تدوير، كان وجهه فيه تدوير، لأن الوجه، وجه الرجل إذا كان مستديرا تماما ليس جميلا، بعكس المرأة إذا كان وجهها مستديرا فهي جميلة، يعني استدارة وجه المرأة جميل، لكن الرجل لا، ولكن الرجل كذلك يكون فيه تدوير، يعني الوجه ليس مستديرا تماما ولكن فيه تدوير، هكذا كان وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عظيم الفم، وكان عظيم الفم، ولذلك كرهوا المرأة أن يكون فمها كبير فليس جيدا، فالمرأة بالفم الصغير أفضل، والرجل بالفم الصغير ما ينفع، إذا الرجل بالفم الكبير هذا أحسن، يعني كان طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فمه كان عظيم الفم، هكذا جاء يعني وصفه، وكان إذا تكلم لا يتكلم سردا، لا يتكلم سردا يبقى يتكلم هكذا يهدر بالكلام، وإنما كان يوضح كلامه ويقطع الحروف ويعيد الكلام حتى يفهم سامعه، وكان لا يكثر الكلام، كان طويل الصمت صلى الله عليه وسلم، وكان من رآه هابه ومن جالسه أحبه، يعني إذا رأيته لأول مرة تهاب تخاف، ولكن إذا جالسته تحبه صلى الله عليه وسلم. في هذا النص من بعض وجل سيدنا عيسى من ضمن يعني اعتبارك الله فيه تقريبا كل شيء فيه، بس ممكن في الباب العام فقط من ضمن النص بمعنى يعني العلفقة هي هذه الباب العام فقط يعني نعم ظاهرة الجبهة كان واسع الجبين الله يسلمك كان واسع الجبين صفات ايش؟ لا احنا قلنا اليوم فقط الخلق، لا لو تكلمنا على الخلق يعني لا لا خلي يكمل وبعدين الذي كأن عنقه إبريقة فضة، نعم هو هذا يعني كأنه قطعة فضة، حتى قالوا كأنه عنق دمية جاء في الوصف، يعني جميل يعني أبيض طويل يعني كأنه الفضة. نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله رأيته أنت في المنام ما شاء الله ثلاث مرات وهو صغير، نعم وهو في سن الأربعين وفي اللحية قصيرة ما شاء الله قبل ما يموت لحية طويلة ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، ما أو ما تنظر في وجهه ما ترى إلا الرقبة أول شيء كبارها سبحان الله غليظة بيضاء أبيض من وجهه ما شاء الله، وعنده شعر هنا أقرن نعم في شعر من هنا نعم وجهه محمر شوية مشرب بالحمرة ما شاء الله، عنده عمة ما شاء الله نعم وشفايفه تخينة الله أكبر إذا رأيته إن شاء الله والله على ما شاء الله، وعنده عمامة نعم إمامة كان يعتم صلى الله عليه وسلم نعم يستوي الفقر نعم عمامة لا الإمامة هي إمامة مشدودة ما يعني ما رأيت إنسان شديدها زيها مشدودة شدة جامدة إن شاء الله مضبوط عليه، ولكن صلى الله عليه وسلم يعني إن أما بسيط وجهه يعني صلى الله عليه وسلم أول شيء ترى العنق ما رأيت إنسان عنده هذه العنق سبحان الله عنق كبيرة وكتف كبيرة عريضة والوجه سبحان الله يعني هو مستدير كان إن شاء الله رأيته هو طفل صغير الليلة اللي درس في الحج الله هو في طفل صغير رأيته وهو في السن الأربعين ما شاء الله وهو كبير كان في دليل انه هو الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه ايش تحكي بالدليل يعني موجود الدليل موجود مرة اني في المنام فقد رأى فإن الشيطان لا يتمثل كما قال صلى الله عليه وسلم. كفاية انشراح الصدر سبحان الله. كفاية انشراح الصدر للنفس. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. زيد يا أبو عمر. وكأن الذهب يجري في تراقيه. تراقيه التراقي الترق هو هي هذا العظم، العظم هنا هذه العظام هنا هي التراقي. يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني هذه الترق هو هي. يعني معنى الوصف كأن الذهب يجري في تراقي، يعني شو معنى الوصف؟ باين يعني من جمالها، من جمالها. نعم. ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره. ما في عنه غير إلا الإنسان. نعم المسروبة، المسروبة نعم. عرضه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه ولم يرى قبله ولا بعده مثله. هذا قاله علي. قال من عجز عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا من عجز عن الوصف يقول هذا. وقد قال كل شيء. الحسن القامة الطيب الريح. نعم. نكاح النساء ذا النسل القليل، انما نسله من مباركة لها بيت يعني في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سقط فكفله يا عيسى في اخر الزمان كما شكل الزمان. طيب في شيء اخر؟ لا لان المخرج او المخرج الثنايا هو نعم ثنايا اسنان تقريبا من المخرج الكامل. شو معنى افلج الاسنان يا شيخ؟ يا اخي بين السن يكون يعني يكون فراغ. بين السن والسن فراغ. يقول ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتفلجات للحسن. يعني المراه كانوا يعني بالمبالغ بالمبرد هذا كانوا يحاولوا يعملوا لان الفلج في الفم جمال وحسن، فالمرأة كانت تفعل هذا، كانوا يفعلون هذا، فلعن الله عز وجل، لعن الله المتفلجات للحسن. ما يجوز هذا العمل. لا. طيب اسمح لي اسأل الأخوان سؤال. الأخ اللي سألنا. إيه طيب. أنت حكيت يعني أكثر شيء من وصف الله سبحانه وتعالى. لا أنا ما أكثر، غنيت عن ماذا الدين لا لا. احنا كنا نتكلم عن الأئمة الأربعة. واحد الاخوه طلب ان يكون وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا خلقته يعني وصفه يعني هذا فلذلك كان اليوم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لا لا تفضل. علامه العلامه اللي بين الكتف هل هي خاتم النبي؟ خاتم ليست كتابه، ليست كتابه، ليست كتابة. هي لحم ناشئ يعني خارج بين كتفيه على شكل بيض الحمام كما قال الصحابة. وهذه العلامة كانت هي يعني مذكور في التوراة والإنجيل أنه سيأتي نبي وهو خاتم الأنبياء بين كتفيه خاتم يعني بيضة بيضة يعني بيضة بيضة حمام يعني بين كتفيه الشكل الشكل أيوه الشكل اللحمة شكل. أيوه فهكذا رآه الصحابة وهكذا رووا لنا، نحن ما رأينا ذلك ولكن هذا هو الوصف. لولا أن هذا الوصف جاء في صحيح مسلم وغيره يعني كنا قلنا الله أعلم، لكن هذا هو الأكيد يعني. فقد رآه الصحابة رضوان الله عليهم. شيبتني الشيب اللي جسمه هذا الحديث، هذا الحديث أولا لا يصح، لا يصح. ثانيا أن الصحيح في صحيح مسلم أنه لم تكن أكثر من 20 شعرة يعني شاب شاب منها النبي. وكان موجود لكن لم أرى ذلك في حديث صحيح مسند يعني أن هذا الأمر، ولكن عموما فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة أكثر من رجل طبعا، فالأنبياء دائما يكون عندهم قوة أكثر من الناس في كل شيء في جماع. من يستطيع أن يجامع النساء مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. تسعة أبيات يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. من يستطيع هذا؟ ما يستطيع. تسع نساء يمر في ليلة واحدة، يمر عند هذه، يخرج عند هذه بغسل واحد. بدون تعليم. أعطاه الله القوة، قوة البدن وقوة كل شيء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع نساء في ذلك الوقت. نعم نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به. الأمة كلها، كل رجل في الأمة ليس له إلا أربعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني تقريبا 14، ولكن جمع بين تسعة في نفس الوقت، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لا يأتي واحد يقول لك يعني نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج تسعة. ها؟ 14. نعم 14 بل قالوا 15. شيخنا حتى واحد قرأ الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كم؟ تسعة. قال لك يجوز تسعة. هي اما مثنى او ثلاث او رباع، مش تجمعهم يعني مثنى وثلاث، يعني قال تسعة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض لا شك، وقد سئل صلى الله عليه وسلم وسأله انس لما رأى عليه الحمى في موته، في مرض موته، قال له إنك لتوعك يا رسول الله كما يوعك الرجلان. قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أنه يمرض كما يمرض الرجلان، يعني إذا أتاه الحمى يعني كما إذا حمى اثنان، الحمى التي أخذها اثنان هو يأخذها وحده صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه نبي ورسول ويبتلى أكثر من الناس، أشد الناس بلاء الأنبياء والرسل ثم الأمثل فالأمثل كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم سحرته، سحره اليهود ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، قال بسم الله أرقيك بكل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك، رقاه جبريل. هل شفي برقية جبريل؟ لا شك في ذلك. مرة سمعت شيء اللي يتكلم في التلفزيون، قال جاء شخص قال ليش تبين تراضي؟ قال لك وصفه لي. هذا ذكي هذا الشيخ. طبعا قال له، قال له جميل، قال له شاب وثيب لابس رول أمريكاني، قال له هيك هذا صدر، وهذيك ملابس مش عارف ليه، وقال لك فقال لها كيف شكلها؟ قال لها كان، قال لها كيف شكل من لحيته؟ قال لها لا كان معلش لحية عشان، قال لها بشرك انك انت مريتها، قال لها شفت الشيطان، قال لها الشيطان، قال لها اكيد الشيطان ضحكني، قالت في التلفزيون قال يدخل فيه هيك، قال لها بسرون بسرون هيك. لا شك بعض الناس يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فأي شيء يراه في المنام ويحس هو انه يعني هذا هو الرسول فيقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول له لا، افهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني، يعني من رآني كما أنا حقيقة، كما أنا موصوف حقيقة فقد رآني. تشوف واحد حليق اللحية مستحيل يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف واحد سمين مستحيل يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف واحد أصلع مستحيل يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف واحد قصير جدا مستحيل يكون هو، أي شيء يعني مستحيل يكون هو. أنت الآن تعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت في المنام هذه الأوصاف فهو، إذا كانت إذا كان وصف واحد لا يوجد فاعلم أنه ليس، أو يأتي ممكن يأتيك الشيطان في المنام، يأتي رجل عنده لحية وكذا ويقول لك بعض الأمور مخالفة للدين، كذلك ما يمكن. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أشياء مخالفة للدين؟ ما يمكن. ولذلك لبس الشيطان على هؤلاء المتصوفة. لماذا هذا الصوفي يجي يقول لك أنا الآن يعني وصلت درجة اليقين ما أحتاج أصلي ما أحتاج هذه الأمور؟ لأن الشيطان لبس عليه، جاء في صورة قال له أنا، قال له أنا هو الرسول أو أنا هو جبريل أو أنا هو كذا، أنت قد بلغت يعني مقاما لا تحتاج إلى الصلاة بعد ذلك. انت بلغت درجة اليقين، فيصبح يقول لي مريديه ولمن يتبعوه، يقول لهم انا الان خلاص يعني صلوا انتم فانا قد وصلت يعني درجة اليقين، او يقول لهم انا اصلي في الكعبة ولا كذا، يعني الامور المعروفة ياخذوها. انا سمعت لا لا معروفة كثيرة، قال قال قال قال الناس كبر تكبيرة احرام واحدة، هو كبر خمسة ولا ستة. لما جوك المنظر ولا كيف تكبر هيك، قال لهم قالوا اذا كانت تشوف انت الكعبة من اول مرة لازم خمسة تكبيرات تجوك تشوفها. احنا كمان مات مسموما لم يموت النبي صلى الله عليه وسلم مسموما، انما في خيبر، يوم خيبر اهدته يهوديه، يعني سالت هذه اليهوديه فقالت ماذا يحب ان ياكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها انه يحب الكتفه، فاخذت شاة فصلتها يعني شوتها وسممتها وجعلت اكثر السم في الكتف، فقالت ان يكن نبيا سوف يعلم بذلك، وان كان كذابا ارتحنا منه، فذهبوا بهذه الشاة الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، هذه ليست صدقه، لو كانت صدقه ما قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف جلس واجلس اصحابه، فاخذ فنهس نهسه من الكتف، هو طبعا الكتف يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ من الكتف نهسه مملوءه بالسم، فاخذها فلاكها ولم يبتلعها. لماذا؟ لان الكتف كلمتهم، قال لاصحابه الذين اكلوا وماتوا، هذا الصحابه اللي اكلوا لانهم اكلوا ويعني ابتلعوا الطعام ماتوا، فقال للصحابه ان هذه الكتف تكلمني وتقول لي انها مسموم، الكتف هذه تكلمت وقالت له انها مسمومه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل، ولكن بقي هذا السم يؤثر فيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا زالت أكلة خيبر تعاودني، لا زالت أكلة خيبر تعاودني، وفي مرض موته قال وهذا أوان انقطاع أبهر، يعني الأبهر عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات الإنسان، فكأنه يعني أراد أن يقول أن هذه الأكلة كانت من الأسباب التي جعلتني أموت الآن. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له يعني النبوة والرسالة ولم يحرمه حتى من الشهادة، لأن هذه تعتبر شهادة أنه مات مسموما يعني مقتولا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اجتهاد بعض من قال ذلك، والله أعلم أي ذلك كان. ف يعني مات صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يعني يتبعونه حق الاتباع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، جزاكم الله خيرا. وغدا اذا احببتم سيكون الكلام ان شاء الله عن الامام احمد حتى ننتهي ان شاء الله بالائمه الاربعه، وبعد ذلك اذا احببتم ان نبقى على سير الرجال او ناخذ مواضيع اخرى فان شاء الله انتم ماذا هو عندما تكلمنا عن سير الرجال نحطه في اخر اوراق التاريخ خطير، يعني نستمر على سير الرجال، نستمر اصلا من يحب سير الرجال العلماء خلاص ان شاء الله، يعني الجبل الجبال ان شاء الله سنتكلم عنه الدنيا يا ابو اعدل حاسب اعطيه الدليل يا اخوي، ها اين الدليل؟ قول الدليل. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الكتفين، الى الكتفين. لماذا الاخوه المسلمين يحملون شعر طويل في هذه الايام؟ لماذا يقصرون الاخوان المسلمين شعورهم؟ لو بقيت السنه على هذا الامر لكان الامر هينا، يعني لو بقي فقط تطويل الشعر هو اللي باقي لنا لكان الامر هينا، وليس كل واحد عنده شعر كويس حتى يطيله يعني. بينه وبينك يعني. ما هو يعني بقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لحيه. هناك فرق بين السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك الأمور الخلقية. الأمور الخلقية يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره لم يأمر بذلك أن نطيل الشعر الرهن، لم يأمر بذلك، هو كان كذلك. إذا أردت أن تتبعه في هذا الأمر اتبعه، إذا لم تريد فلا تتبعه في ذلك. لم يقل لك يعني ضروري تكون عندك شعر طويل، لكن الأمور هناك سنة يعني القومية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، حسب يعني السنة تختلف. طيب إطالة الشعر والكلمة هنا لك إطالة الشعر. طيب إطالة الشعر للرجل ما تعتبرش تشبيه تشبه معنا بالطريقة هذه صح؟ الإطالة فيها وفيها، هناك من يطول شعره إلى نصف ظهره ويقول لك أنا متبع السنة، يقول له أنت لست متبع السنة، أنت من المتشبهين بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما طول شعره إلى نصف ظهره، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط إلى يضرب في كتفيه من خلف، وليس كل أحيانه كان هكذا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تكون له فقط لمة، وكان يحلق إذا ذهب إلى اعتمر صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ليس كان كل أمره هذا. فبعض الناس يجي يقول لك أنا أتبع السنة وشعره طويل، أنا شفت واحد شعره طويل يعني شعره طويل وحالق لحيته وتابع السنة، إيش تابع السنة؟ أنت متشبه بالنساء. طيب لو يربطها بشيء ولا ما يربطهاش؟ ترد وأنا شفت شخص يعني رابطها بخيطك لا طبعا لا رابطها بيستيك لا مش الربط يعني إن أنا مسألت عشان قال لي كان الصحابة يغطوا في حتى يضفروا قال لي في حديث أنهم يضفروا ضفر الرسول صلى الله عليه وسلم الضفائر نعم، ولكن في الصلاة لما تصلي أنت يعني لا يجوز ربط أي شيء، لا الثوب ولا أي شيء، كل شيء يكون يسبل يعني في الصلاة. من كان عنده شعر لا يربطه في الصلاة مثلا، الثوب ما يكفي الثوب، كفة الثوب والأمور هذه معروفة يعني إن هم كان يضفر صح؟ مضبوط كان هذا الأمر، لكن هذا الأمر ليس يعني منتشرا كثيرا حتى نستخده يعني كالسنة. وأنا قلت اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور. إحنا المشكل أنا أقول لكم كلمة يقولون يعني في قضية طلب العلم، يقول لك الشيخ يعرف الطالب الذي سيحصل العلم من سؤاله، يعني من فقه السائل يعني أن يسأل عما يعني يستفيد منه. فتجد بعض الناس يسألون أسئلة لا فائدة منها، أو يهتموا بأمور لا فائدة منها. لا شك يعني بعض الأشياء يعني كل واحد حسب ما وصل إليه من الفهم. فتجد أنا مرات أشوف أسئلة الناس فتجد سبحان الله 90% 95% من الأسئلة لا قائل وراءها، ما فيها أي فائدة. يعني سيسأل عما يستفيد منه، الأمور التي لا يستفيد منها التي يحتاجها. طيب إذا لم يكن هناك أي شيء الأخير يلا تفضل. اتخذت من النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم اليهودية. نعم. وهذا يؤخذ دليل أنه يجوز الأكل لحم أهل الكتاب. نعم يجوز، شو المشكلة؟ في ناس يقول لك ما بيجوز أكل لحم أهل الكتاب. وين هم أهل الكتاب؟ إذا كانوا فعلا أهل الكتاب. اليهود والنصارى وكذا. إذا كانوا أهل الكتاب تأكل، هذا موجود في القرآن، لكن إذا كانوا غير أهل الكتاب لا تأكل طبعا. يعني هم يقصد أهل الكتاب اللي يقولوا أنه عيسى ابن الله. نعم. ولكن إذا كانوا فعلا متمسكين بدينهم وكانوا يذبحون وكانت هذه الأمور الآن غير موجودة. الآن أولا هنا الآن في ألمانيا وين أهل الكتاب؟ لا يوجد. وين أهل الكتاب فعلا؟ ما هو غير موجود، قليل جدا قليل جدا. أنت الألمان أكثرهم ملحدين لا يؤمنوا لا أهل الكتاب ولا أهل الفسر. ما ملحدون لا يؤمنون بوجود الله اصلا، وكلهم خارجين من الكنيسه حتى لا يدفعوا يعني الضرائب وكذا، ولا يذهبوا للكنيسه ويستهزئون يعني يستهزئون بالكنيسه ويستهزئون بدينهم. معروف هذا، انتم ما عارفين هذا الامر. يعني الاصل يجب، الاصل شيء والواقع شيء اخر. الاصل في كتاب الله أن أكل لحوم اليهود وكذا والنصارى جائز، ولكن إذا جئت تطبق هذا الأمر على الواقع تجد الأمر يختلف. وقد قال يعني أنا يعجبني كلام الشيخ الألباني في هذا الأمر، يقول لك إن هذا اللحم الذي يباع هنا إنما هو جيفة، لا يصلح أن يقال عليه كلمة إلا وصف إلا جيفة، هذا جيفة لأن هذا مقتول هذا ليس هو مذبوح ونش إنما هو مقتول فلا يؤكل طبعا. والحمد لله موجود يعني اللحم الحلال، ممكن الواحد يمشي يذبح، ممكن الواحد يشتري من المسلمين، ليش الواحد يمشي يعني؟ أنا أتعجب مرات أشوف بعض الناس يعني مسلمين يقاه يدخل، أنا أشوف مرات نساء فما أستطيع أتكلم، يعني امرأة تراها يعني لابسة الحجاب وداخلة مثلا ألدي أو كذا وتشتري الدجاج وتشتريها. والله يقول يعني من هذا زوجها يعني الله المستعان. السلام عليكم. نتابع طلب العلم على أطوار العلم هذا. طبعا السلام عليكم. وغدا إن شاء الله نكمل مع ال مع الجبال. أنا كنت معه شهر طويل. هذا.